قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسله لهم وبالحق الكتاب أنزله، لكي بداء العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك يصدقهم بلا شقاق، هنا تظهر الكسرة. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذاك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين ومستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار وخلقهم شاهدين به رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم، قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو الكتب هو لكي بذا العهد الميثاق الأول أذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده. هذه الأبيات الأولى تتعلق بأن الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الخلق، فإرسال الرسل منة من الله تبارك وتعالى على عباده ليذكروهم ما نسوا من الميثاق، وذلك أن الناس كانوا على الحنيفية وكانوا على التوحيد كما تقدم لنا في أول مقدمة هذا الكتاب، فاجتالتهم الشياطين وكانوا على التوحيد مدة 10 قرون، فاجتالتهم الشياطين بسبب الغلو في الصالحين وبسبب التعلق بأهل القبور وأصحاب القبور كما تقدم لنا غير مرة، وذلك ما بينه الله تبارك وتعالى عن قوم نوح ووضحه المفسر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل حتى تتأسوا بأفعالهم وتقتدوا بأعمالهم، ولم تعبد، يعني في بداية الأمر لم تعبد، حتى إذا ما طال الزمن وذهب العلم والعلماء اتخذها الناس آلهة من دون الله بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى. فاتضح لنا كيف كان الغلو والمبالغة في المدح والإطراء، هذا هو السبب الرئيس في ماذا؟ في عبادة غير الله. وهكذا ما يفعل اليوم الآن مع قبور من يسمونهم بالأولياء من الطواف بها والاستغاثة بأهلها وتقديم النذور لها وتقديم الذبائح والقرابين ونشر البخور والأبخرة وإيقاد الشموع وإقامة الأعياد والحفلات لها، كل ذلك من الغلو الذي حول كثيرا منها إلى أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، فتجد الواحد منهم يستغيث بصاحب القبر: يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، يا فلان أقلني، يا فلان اشفع لي، انا في كنفك، انا في جاهك، وربما ناداه مناداة صريحة بطلب المغفرة وطلب الولد وطلب الرزق وطلب تيسير الامور، والعياذ بالله. قد وصل كثير من المسلمين الى هذا الحال الخطير الذي يعني وصلوا اليه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله والإنابة إلى غير الله والاستغاثة بغير الله، بل إن كثيرا منهم قد نصب نفسه لذلك. فيقول قائلهم من الطواغيت: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. ما شاء الله، من الذي يدعى عند الهم والغم؟ الله وحده. ومن دعا زيدا أو عمرا عند الهم والغم فما حكمه؟ قد أشرك بالله. من قال مدد يا رسول الله فقد أشرك، ومن قال مدد يا الحسين فقد أشرك، ومن قال مدد يا بدوي فقد أشرك، ومن قال مدد يا جيلاني فقد أشرك، ومن قال مدد يا تيجاني فقد أشرك، ومن قال مدد يا نقشبندي فقد أشرك، ومن قال مدد يا شاذلي فقد أشرك، ومن قال مدد يا مرسي فقد أشرك، ومن قال مدد يا فلان وعلان فقد اتخذه وليا من دون الله، ومن ثم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبهوا، هذه الأشياء موجودة أم لا بين المسلمين؟ ما تجد إلا هذه البلاد حرسها الله بالتوحيد، ما تجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، تقدم له القرابين وتنذر له النذور وتذبح له الذبائح وما إلى ذلك. والله لقد سمعت بأذني هاتين من يقول مدد يا فلان في بعض البلاد الإسلامية، سمعناه ووقفنا عليه ورأينا من يطوف ومن يدعو ومن يقدم الأبخرة ومن يقدم الذبائح ومن يتبرك ومن يتمسح بالحيطان والجدران. سبحان الله، واحد منهم مرة كنا نسأله: يا أخي لماذا كان يتمسح هنا بحيطان المسجد النبوي؟ قلت له: ماذا تستفيد من هذه الحيطان عندما تتمسح بها؟ قال: يا أخي أما تسمع قول الشاعر: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، وما ولكن حب من سكن الديار. فقلت له: أسألك بالله، هل هذه آية قرآنية؟ قال: لا. قلت: فهل هو حديث نبوي؟ قال: لا. قلت: فهل هو قول صحابي أو تابعي؟ قال: لا. قلت: ما هو؟ قال: بيت شعر. قلت: بيت شعر لمن؟ لرجل يتغزل بامرأة، لرجل يتغزل بامرأة، فكيف تتخذه دليلا لك تعبد به غير الله، تقبل الحيطان وتقول إنك من حبك لصاحب هذه الحيطان؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانتبه يا عبد الله، لا تقبل الحيطان، لا يقبل امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله في الدنيا كلها إلا الحجر الأسود، عرفت؟ طيب انظر إلى حجته، قال: أنت تنهانا عن تقبيل الحيطان المباركة وأنتم تقبلون زوجاتكم، أرأيتم أغبى من هذا؟ ها؟ خلط، يعني اختلط عليه الأمر، خلط القبل العاطفية التي تجري بين الرجل وزوجته خلطها بالعبادة. قلت: وهل تلك عبادة يا عبد الله؟ أنت تقبل هذا الحجر تبركا، أعني الحيطان التي يقبلها، ونحن نقبل الحجر الأسود لا تبركا بالحجر، وإنما امتثالا لأمر من؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا الله تبارك وتعالى بشأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانتبه يا عبد الله، لقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المشركون الأولون عندما كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء الذين يعبدون الشيوخ الآن يقولون نحن نتخذهم وسائط عند الله ووسائل عند الله، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق، لا فرق. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. ويقول في الآية الأخرى قل واتخذوا من دون الله شفعاء قل لله الشفاعة جميعا. فاتق الله يا عبد الله، لقد أقيمت الحجة، لقد أقيمت الحجة وأخذ الميثاق، وذكرنا الله بهذا الميثاق الذي أخذ علينا ببعث الرسل وإنزال الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما ربك بظلام للعبيد. نعم تفضل. ويبشرهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوه رسله. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس، بل لله على جميع عباده أعلى حجة وأدمغها وأبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به وبكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتاب ومهيمنا عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى له إن أنت إلا نذير. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة، وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. نعم، هنا استطرد المصنف رحمه الله في ذكر أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام حجة الله على عباده، فليس لهم حجة بعد أن ذكرهم الله ببعث الرسل. نعم، قد يعذر أهل الفترة الذين لم يسمعوا بالرسالة ولم يسمعوا بها قط، وأما من سمعوا بالرسالة وبلغتهم الحجة ووصلتهم الدعوة فإنهم غير معذورين، قد أقيمت عليهم الحجة، ولذلك يعني لا ينبغي، فإنهم غير معذورين. وإنما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة ومن عصاهم بالنار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه واتبع هداه في كل صغيرة وكبيرة عقيدة ومنهجا وأحكاما وآدابا وأخلاقا وفي سائر أمور الحياة فإنه سيفوز في الدنيا والآخرة وينال سعادة الدارين. وأما من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى سيوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. فإذا هذا تذكير بتلك الحجة، قل فلله الحجة البالغة، يعني الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على عباده فلا حجة لهم كما أسلفنا في القدر، لأنهم قد أقيمت عليهم الحجة وعرفوا الخير من الشر وبين لهم الطريق المستقيم من الطريق المعوج، فما على المسلم إلا أن يأخذ بالأسباب التي توصل إلى هذه الطريق، والله تبارك وتعالى قد أوضح له تلك الأسباب وبينها ولم تعد خافية على كل من بلغته الدعوة. فإذا المهم أن نعلم أن الحجة قائمة وأن الناس غير معذورين في ما بعد أن تبلغهم الحجة ويسمعون الكتاب ويسمعون السنة وتتلى عليهم وتبين لهم وتوضح لهم ثم يعرضون بعد ذلك، فإنهم بعد ذلك والعياذ بالله قد قامت عليهم الحجة ويعتبرون مخالفين، أو يعني قد أعذر الله تبارك وتعالى لهم بإقامة الحجة عليهم بعد أن أوضح السبيل وأقام الدليل وبين الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخافة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق العهد الأول، وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشر فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خرق لها، وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب أي الكتاب الذي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعلموا بما فيها ليعملوا بما فيها كذب ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسله، والإباء أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وغير ذلك من الآيات. وجواب الشر هذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الآبي منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه، هو ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وبما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، مستوجب لفعل ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة. قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله، وهم الفريق الأول الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا لهم وهم الفريق الثاني لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك به، وقد تقدم ذكره قريبا. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني؟ لا والله ليسوا سواء، وإنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق. يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم ما أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاؤهم عليها والعياذ بالله تعالى. فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هنا أيضا بقية الأبيات بين فيها أن من آمن بهذا الميثاق وأطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام وقبل هدى الله الذي جاء به المرسلون وطبق ذلك ظاهرا وباطنا، فإنه يوفق لسعادة الدنيا والآخرة. ومن خالف ذلك وطلب الهدى من غيره واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن طلب الهدى من الله وعمل بمقتضى ذلك وطبق تعاليم الإسلام واستجاب لداعي الهدى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفقه الله في الدنيا والآخرة ورزقه الأمن والاستقرار والطمأنينة في دنياه وفي أخراه. وأما من أعرض وتولى فإن له وعيدا شديدا بأن تكون معيشته ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه ويتجنبها الأشقى الذي كتبت عليه الشقاوة، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن من طبق الهدى ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ووحد الله تبارك وتعالى وعمل بمقتضى هذا التوحيد من فعل المأمورات وترك المحظورات رزقه الله التوفيق في الدنيا والآخرة وأمنه. وأما من سلك سبيل الكفار والملحدين والعصاة وأهل الغواية فإنهم والعياذ بالله يكون مصيرهم إلى النار وبئس القرار. من سلك طريق الغواية بأن كفر بالله وأعرض عن أوامره وترك أوامره وفعل نواهيه ووقع فيما يسخطه فإن مصيره النار. ثم أورد المصنف رحمه الله آيات من سورة الرعد بين الله تبارك وتعالى فيها حال الفريقين، فريق المستجيبين لداعي الله، الممتثلين لأوامر الله، المنتهين عن نواهي الله، وأن مصيرهم الجنة، وهي التي وصفها بأنها عقبى الدار، أي نعم الدار، تلك الدار التي أورثتموها، تلك الدار التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الدار التي فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فإنهما لا يستويان مثلا، وذكر بعض أوصافهم التي تؤهلهم لها. من تلك الأوصاف أنهم أولا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وثانيا أنهم لا ينقضون العهود والمواثيق التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين الناس، وثالثا أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون أرحامهم، يصلون أقاربهم، لأن الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وذكر من أوصافهم صفة الصبر التي هي ضياء للمؤمن يضيء له طريقه، وذكر من أوصافهم الإنفاق في سبيل الله وإقامة الصلاة والصبر على السراء والضراء والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع القرب، فإن مصير هؤلاء إلى الجنة، وما أدراك ما الجنة، فنعم عقبى الدار. وأما من كان على العكس من أولئك الذين ينقضون العهود والمواثيق والذين لا يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يقطعون أرحامهم والذين يفسدون في الأرض والذين يرتكبون محارم الله ويتركون فرائض الله فإن مصيرهم النار وعليهم اللعنة ولهم سوء الحساب. فعلينا أن نستعد لذلك الأمر، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وذلك بأن يعمل بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، هو من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل. أعظم كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به ولا يدخل في النار، ويحرم الجنة ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدع الرسل إلا إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. طيب، وهو أي التوحيد نوعان. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى ما بينه الله ورسوله من أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه أول أمر دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا إلى توحيد الله بادئ ذي بدء. ولذلك قال المصنف فأول واجب على العبيد هو التوحيد، الإذعان لله والانقياد له والتسليم له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد يفرد إفرادا، ولا يجوز أن يبدأ بغيره، ولو بدأ بغيره فلا قيمة له. لو أدى جميع الفرائض وترك جميع النواهي وهو لم يوحد الله تبارك وتعالى فإنه لا قيمة لعمله، لا قيمة لعمله أبدا، ولو بلغ مثل زبد البحر، بل هو عمل مردود عليه. فقد بين أهمية البدء بالتوحيد وأنه أساس دعوة الرسل، فما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين لا تكون إلا على ماذا؟ إلا على التوحيد. وإذ لم يقم الدين على التوحيد فإنه دين فاسد ولا قيمة له. إذن أول واجب على المكلف، والمكلف كما هو معلوم هو المسلم الحر البالغ الرشيد، بل المسلم البالغ العاقل، لأن الحرية تشترط في بعض الأمور ولا تشترط في بعضها. فمن كان مكلفا بالغا عاقلا فإن أول واجب عليه هو التوحيد. والعبيد جمع عبد، وكلنا عبيد لله تبارك وتعالى، وهي أشرف إضافة. ولقد شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإضافته إليه ووصفه بعبوديته إياه، فقال تعالى الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك من الآيات. وهي أشرف وظيفة أن يضاف المسلم، أن يضاف المرء أو الإنسان إضافة تشريف إلى ربه تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فكلنا عبيد لله. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، إلى آخر الحديث المعروف. فيجب على العبد المسلم أن يذعن ويوقن ويعتقد أنه عبد لله. ولذلك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن عرفنا أن أول واجب على المكلف إنما هو توحيد الله. وقبل أن ندخل في تقسيم التوحيد، أحب أن أنبه على خطأ وقع فيه أهل الكلام وأتباع الفلسفة والمنطق في كتب خالية من الأدلة الشرعية، ما زالت تدرس في أكثر بقاع المسلمين، وهي التي أطلقوا عليها علم الكلام، والتي حصل فيها من التحريف والتبديل والتغيير في المفاهيم الشرعية ما الله به عليم لدى كثير من المسلمين. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعتقد أن أول واجب على العبد المكلف إنما هو ماذا؟ هو توحيد الله عز وجل. ولذلك انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء إلا بحق الإسلام، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر أولها وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه من مثقال ذرة من إيمان، إذا كان من أهل لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لذلك فقد اتفق أهل العلم الذين يعتد بعلمهم والذين لم تلوث فطرهم أوضار الفلسفة وأدران المنطق، اتفقوا على هذا المبدأ الذي قرره الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن أول واجب على المكلف إنما هو ماذا؟ التوحيد. هنا ننبه على الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون من الجهمية ومن تفرع عنهم من الفرق الكثيرة المنحرفة، الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذين حرفوا هذا الأمر، فقالوا وسطروا في كتبهم إن أول واجب على المكلف هو النظر، وقال بعضهم الواجب القصد إلى النظر ولو لم ينظر، وقال آخرون إن أول واجب على المكلف إنما هو الشك حتى ينتقل منه إلى اليقين، يعني عليه أن يشك في الله أولا ثم ينتقل إلى اليقين. سبحان الله سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قارنوا أيها الإخوة بين ما أمر الله به في كتابه من تقرير عقيدة التوحيد أولا، وبين ما يقوله هؤلاء في كتب الكلام، في كتب علم الكلام. الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول الرسول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا، أول ما يجب أن يتنبه له المكلف أن ينظر ثم يقصد إلى النظر، وربما قالوا عليه أن يشك أولا حتى ينتقل من الشك إلى اليقين. هذا القول ملئت به كتب الأشاعرة والماتريدية الآن من أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر، وهذا من بقايا مذهب المعتزلة عند هذه الفرق، وهو معارض للكتاب والسنة وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به أصحابه رضوان الله عليهم. فأول واجب كما قلنا هو ماذا؟ هو التوحيد. لو كان الواجب هو النظر ما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد الخالص. لماذا ما قال للناس أيها الناس انظروا ثم آمنوا؟ بل كان أول ما يطلب من المسلم من الإنسان إذا جاء ليسلم ماذا يقال له؟ يؤمر بماذا؟ يؤمر بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإلا لو سلمنا بقاعدة هؤلاء المتكلمين لكان المسلمون الأولين على غير هدى، لكان المسلمون الأولون على غير هدى، أليس كذلك؟ لأنهم دخلوا الإسلام بماذا؟ بالشهادتين، وما دخلوه بالنظر ولا بالقصد إلى النظر ولا بالشك. ولذلك يقول نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن كثير من أهل العلم في فتح الباري الجزء الأول، نقل أن هذه الفكرة هي من بقايا الاعتزال في مذهب الأشعرية. ما هي هذه الفكرة؟ كلمة إيش؟ أول واجب على المكلف الذي هو النظر أو القصد إلى النظر، وربما قال بعضهم الشك. قال إن هذه من بقايا الاعتزال في المذهب الأشعري، ونقل عن سمنان وغيره من العلماء بأن هذا لا يصح، وأنه من بقايا الاعتزال، وأن الواجب على المسلم أولا هو توحيد الله عز وجل. ومهما قالوا إن نقصد النظر في الآيات والنظر في الملكوت والنظر في خلق الله، فإن ذلك لا يكفي لتحريف أو لإزالة ما هم عليه من شك، فإن النظر الصحيح لو سلمنا بالنظر الذي يقولون يقتضي أنك إذا سمعت داعي الله أن تجيب مباشرة، لا تنتظر قيد لحظة، قيد لحظة، لا تنتظر ولو لحظة واحدة، وإلا لو كان الأمر كما يقولون لكفرنا المسلمين الأولين، وحاشاهم ذلك، الذين هم أصحاب السبق إلى الإسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وسائر الصحابة. هل قال واحد منهم للناس إذا جاءوا يسلمون يجب أن تنظروا أولا ثم تسلموا؟ بل إذا جاء الإنسان يدعى إلى الرسول يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا قولهم أن المراد أو أن المقصود أو أن الأولى الأول هو النظر أو القصد إلى النظر أو ما إلى ذلك أو الشك، هذا كله من مخلفات الجهمية ومن مخلفات المعتزلة، ويجب أن نطرحه جانبا، لأن هذا زبالات أذهان أهل الكلام الذين حرفوا أسماء الله وصفاته، وحرفوا عبادة الله تبارك وتعالى، وحرفوا كل شيء، وشوهوا حقيقة التوحيد، وبعدوا عن منهج الله الحق. فانتبهوا إخواني إلى هذا الموضوع، انتبهوا، فإنه جد خطير، وإن الواجب على المكلف كما قلنا وكما بل كما قال الله هو توحيد الله عز وجل. لا نلتفت إلى كلمة النظر ولا القصد إلى النظر ولا إلى الشك، وإنما نبدأ فنقول بيقين لا إله إلا الله، وستأتي شروط لا إله إلا الله إن شاء الله تبارك وتعالى عبر دراستنا لهذا الكتاب.